السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ. لو سمحت يا مولانا. تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. أسماء الله الحسنى فيها اسم المؤمن. عايز اعرف المؤمن يعني تفسيره ايه ومعناه ايه علشان خاطري افهم يعني هو الله سبحانه وتعالى هو العلي القدير المؤمن طب مؤمن بايه الله سبحانه وتعالى هذه عايز افهمها بعد اذنك وجزاك الله خير. وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمن العلماء من قال في اسم المؤمن المصدق عباده المؤمنين مصدق عباده المؤمنين كذا قال قال آخرون أيضا الذي يصدق في وعده الصادق في وعده سبحانه لكن الأول أشهر والله أعلم.